وكان الافضل ان يقول المؤلف هنا التحريف لانه هو لفظ القران قال تعالى يحرفون كلمه عن مواضع. ولان التاويل قد يستعمل ايضا في الامور المحموله لان هناك من تاويل ما هو محمول ومن معاني التاويل التفسير. اللهم فقهوا في الدين وعلموا التاويل علموا التاويل وعلموا التفسير. لكن المقصود المؤلف هنا تاويل الصفات يعني تحريف الصفات اما ان يعقل المعنى واما ان يذكر معنى غير المعنى المراد الذي اراده الشارع. فمثلا ياتي المؤلف او المحرف كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى فمثلا يقول يد الله فوق ايديهم لا يثبت لله سبحانه وتعالى يد فيقول المراد باليد هنا القدره او المراد بها الانعام وياتي الى قوله الرحمن على عرش استوى فيحرف ويعود فيقول استوى بمعنى السيره وهو تحريف لفظي وهو قليل لان التحريف ينقسم الى تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي قليل فيقع كثير لماذا؟ لان ما تنتبه اليه لان لو قال جزاك الرحمن على عرش استوى يخطئ هو اكثر انسان او تغير لحظه بين القران واخطا فاكثر ما يقع التحريف يقع التحريف المعنى ياتي الى المعنى فلا يثبت المعنى الصحيح الذي اراده الله واراده الرسول وانما يثبت معنى يرفضه هو حتى يسوغ بدعته وهذا يجب التنزه عنه. وكذلك التمثيل والتشبيه التمثيل يعني ان تمثل صفه الله سبحانه وتعالى بصفه المخلوق والتمثيل والتشبيه يعني هو شيء ثاني ولكن العلماء يفرقون بينهما كون ان التمثيل المشابهه تقع فيه لكل وجه بينما التشبيه لا يقع او لا تقع لا يقع التشابه لكل وجه. وكان العلماء يفضلون ان يستعملوا وصف التمثيل للتشبيه لان التشبيه يمكن ان يكون معنى مقبولا ولان اهل السنه كانوا يلقبون به فكانوا يسمون المشبهه فربما اوهم معنى فاسدا. والتشبيه ايضا ليس يعني منبوذا كله لانه لا من شيئين الا ويوجد بينهما شيء مشترك في التشابه. فماذا اذا قلنا ان الله سبحانه وتعالى موجود في الانسان ايضا او المخلوق موجود فهذا نوع تشابه ويجب الفرق بينهما ان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. فيها النصارى عيسى ابن مريم بالله قال هو الله أو تشبيه اليهود عزير بالله سبحانه وتعالى وكتشبيه المشركين أصنامهم بالله عز وجل. وهناك التشبيه الآخر وهو تشبيه الخالق بالمخلوق كأن يقول المشبه يد الله كيد الإنسان أو علم الله كعلم الإنسان أو أن الله سبحانه وتعالى يضحك كضحك الإنسان أو كضحك الحيوان وما إلى ذلك. فهذا تشبيه منقوص والله سبحانه وتعالى قد رد على هؤلاء بآية عظيمة في القرآن الكريم في سورة الشعراء قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها رد قاطع على المشبهة والممثلة فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففيها نفي وفيها إثبات رغم أنك لا تشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات ولكن تثبت له هذه الصفة التي وصف بها نفسه وهو انه سبحانه وتعالى سميع بصير. ولا اشكل بذلك وجب اثباته غطا وترك التعرض بمعناه ونرد علمه الى قائله ونجعل عهدته على ناقله ابتداء لطريق الراسخين في العلم الذين اتى الله عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذنب مثل التحريم إن تشاد تمثيلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التحريم علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة وقرنوا باضطهاد الفتنة في الذنب ثم حجبهم عما ألجوه وقطع أقناعهم عما قطعوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله.

إنما تكون في خير وتبقى في خير إذا سمعت وأطعت، ولكن إذا خرجت، لا سيما إذا خرجت بالسيف وسفكت الدماء فإنها لا تقوم لها قائمة خير إلا إن شاء الله. عليك بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد الحبشي، لأن النص قد لا ترضى أن يتأمر عليه عبد الحبشي لأنه ليس من الأشرار، ومع ذلك إن كان يأمرهم بما لا يخالف شرع الله عز وجل وبما كان في مقدورهم فإنه يجب عليهم السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي ثم أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبره الله عز وجل وأعلنه بما سيكون في مستقبل الزمان من الفتن الظاهرة والباطنة التي تأتي على الأخطار واليابس، فلا تدعوا للمرء دينا أحيانا، فقال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عفوها لها بالنواجذ. وهذا الحديث الشاهد في هذا الحديث، إذا رأيت النجاة، إذا أردت نجاة وفوزا وخروجا من المأزق ومن أنواب الفتنة حتى لا تستلفكم هذه الفتنة وتكونوا ضحايا لهذه الفتنة، فعليكم بسنتي أي أزلوها عليكم، لا أزلوا هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فيها خير وفيها النجاة اعتصموا بها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة وسلوكا وسياسة، وهم خلفاء أربعة: أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. ومن أهل العلم من ألحق بهم عمر بن عبد العزيز، كما روى سفيان الثوري أنه كان يقول هذا الخلفاء خمسة، وكان يزيد معهم عمر بن عبد العزيز لحسن سيرته. ولكن المقصود بهذا الحديث المراد بالخلفاء الراشدين هم الخلفاء الأربعة، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هنا وصف بدعي، قال خلفاء أنهم يخلفونه في الدعوة والعلم والعمل والحكم والسياسة، ووصفهم بأنهم خلفاء راشدون من الرشد، والرشد هو ضد الغواية والاهتداء إلى الصلاح في العلم والعمل، وكذلك كان هؤلاء الخلفاء الأربعة المهديين، مهديين بهدى الله وبهدى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان مهتديا في نفسه صح ان يكون مهتديا لغيره. ولماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنه الخلفاء الراشدين المهديين ولم يذكر غيرهم وقال سائر الصحابه؟ لان الامر بلزوم سنه الخلفاء الراشدين امران اثنان. لماذا؟ لان اتباع الخلفاء الراشدين الاربعه هو اتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم اعلم الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يماري في ذلك إلا مجادل ومخالف. من اتبع سنة الخلفاء الراشدين هو متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم وأحرص الناس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما أنه يجب اتباعهم فيما لم تتضح سنة، فيما لم تتضح سنة أو دليل شرعي. لماذا نتبعهم فيما لم تتضح سنة أو دليل شرعي في مسألة من المسائل؟ وذلك لرجاحة عقولهم وصفاء أذهانهم وكثرة في علمهم الغزير الذي خصوا به. منهم أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم عمر بن الخطاب الذي قال فيه عبد الله بن مسعود: كاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة أعشار العلم، يعني ما صارت إلا عشر من الناس وهو قد ذهب لجميع العلم. وكذلك عثمان، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسنة، أي ألزموها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. عضوا، هذا مبالغ في الاستنتاج بها من العض. النواجذ كلها هي الانياب وكلها هي الاضرار، كنايه عن شده التمسك بها، اي اذا اردت النجاه يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الى يومنا هذا. ثم قال اياكم، اي احذر اياكم ومحدثات الامور، يعني الامور المحدثه التي ليست من دين الله عز وجل، يحدثها اناس باهوائهم وبارائهم وباستحساناتهم لما يبحثون فيما لا يجب البحث فيه، فيما يجب التسليم والقبول هم يبحثون، فلا شك انهم يقعوا في الضلال، فحذر من فصل منها. فقال واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه، كل محدثه فهي بدعه، والبدعه معروفه هي كل امر يعني الطريقة كما عرفها العلماء

لما كان أبوه أميرا عليها، وتربى تربية أو حياة مرفهة في النعيم والمال، يعني حياته كلها كانت حياة في الترف والنعيم، ولكن لما أوت إليها الخلافة ترك كل هذا الذي كان فيه وعاش عيشة الزهد وعيشة الورع حيث ترك كل هذا النعيم. والسم رحمه الله يعني قتل بالسم ومات رضي الله تعالى عنه، وهو له نسب شقيق، فأمه هي بنت عاصم، فأم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب يعني يعتبر جده الأكبر من أمه، وكان يلقب بأسد بني أمية، وقد ذكر في ذلك حافظ أنه يكون في بني أمية رجل أشد، يعني له في وجهه علامة ويشعر العدل. فلما ولد عمر وشد لما كان صغيرا كان الناس يرجون أن يكون هو، فكان هو رضي الله تعالى عنه، وسار في الناس بسيرة العدل ونشر العلم، بل كان معدودا من العلماء وقد قرب إليه العلماء، وأصبح الناس في زمانه لا يتكلمون إلا عن العلم ولا يجلسون مجلسا إلا وقال أحد كم تحفظ من القرآن وكم تحفظ من الحديث، فأعاد للناس الحياة التي كان عليها الخلفاء الراشدون. وبعد ذلك وفقه الله عز وجل لأن يتولى الخلافة، عهد إليها له سليمان بن عبد الملك، وقد تزوج أيضا بفاطمة بنت عبد الملك، فاطمة هذه كانت أيضا من أكبر النساء في العلم يعني الفهم والنبل، وكانت معروفة لذلك، حتى قال فيها الشاعر بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، فهي كانت بنت خليفة وجدها أيضا خليفة، وكان لها أيضا خلفاء إخوة كسليمان والوليد وهشام، وزوجها خليفة وهو أيضا عمر بن عبد العزيز. وهذا الأثر في الحقيقة عظيم وكبير، له معاني قد نأتي إليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وكذلك نأتي على قول الإمام أبي عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل السنة، فقد قال كلاما بديعا في هذا الموضوع، نرجئه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله إن كان في عمرنا وعمرك البقية. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. يمكن أن نجيب على الأسئلة التي طرحت، لكن هناك بعض الإشكالات التي وردت في الموضوع فقط، وربما أصلا نتركها لاحق. يعني طبعا أنا لم أعلق ولم أشرح كل ما جاء في مضمون هذه الرسالة، لأن سبق الكلام عليها بالتفصيل، وما ذكرت من مسائل خرج بها المؤلف كمسألة ترك الخوف المعنى، فقلنا أن هذه مما نفرت في هذه العقيدة، لكن ليس معنى أن المؤلف أو من يكتب كتابا أو رسالة لا ينبغي أن يقع في أي خطأ حتى نقرأ كتابها، يعني كل يوم يؤخذ من قوله يورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد أئمة الكبار وقد يستجدون مثلا بعض الحديث، وهذه الحديث لا تكون صحيحة عند بعض العلماء فينزل تركها، وحتى يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فلو مثلا قلنا بأن هؤلاء الخلفاء أو بعض هؤلاء الخلفاء أتى في مسألة أو تكلم في أمر شرعي وأخطأ فيه أو خالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب اتباعه؟ لا يجب اتباعه، بل نتبعه فيما كان هو متبعا من الفضل، ونحن نعلم يقينا ان مخالفتنا ليس عن قصد، ليس عن قصد، فقد يجي مثلا الرجل بشيء لا يبلغه فيه نص ولا يعرف فيه حديثا مثلا او نصا فريدا بالشرع، فيقول ان هذا يعني قد تجاوز النص او انه رده، ولهذا في هذه العقيده توجد بعض الامور التي هي قريبة وقريبة جدا بالنسبة لما ذكره المؤلف من الكلام الصحيح المؤثر الجميع الأدلة الشرعية، وكلما كان هناك خطأ مثلا وهو قريب كما قلنا وقريب جدا فالمتي إليه آوانه، فلا يلزم من أن يكون هناك يعني خطأ في كتابه أن يرجع الكتاب كله وأن لا يقرأ وأن يحضر المسلمين، بل هذا الإمام هو ابن قدامة من الأئمة الموثوقين المعروفين بالعلم وبتحريهم للسنة وابتدائهم لعقيدة السلف الصالح، والدليل على ذلك رسالة البخاري وغير ذلك من الكتب المؤلفات التي ذكرها أو ذكر هذه المسائل فيها في كتبه كثيرة. وكنا قد تكلمنا عن سيرة هذا الإمام وعن ترجمته وعن آثاره وكتبه التي تركها، وهي دالة على فضل علمه وعلى رسوخه فيه كما إلى ذلك. وهذا قال هل يلزم من حديث الإرباب بن سارية متابعة الخلفاء الأربعة فيما أحدثوه من الأمور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي أيوة، ما نقول أحدثوه، ما نقول أحدثوه حتى لا نفهم بأن هؤلاء تعمدوا مخالفة السنة. ولكن قلنا، وهذا قد أجبت عليه، إذا كان في مسألة من المسائل التي قال بها أحد الخلفاء الراشدين وكان قول هذا مخالفا لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن قصد، طبعا لا يلزم متابعته، ولكن هذا جاء في الإجماع، هذا جاء في العلوم في الغالب، لأن هؤلاء الخلفاء طبعا أحرص الناس على اتباع السنة، وكل ما ذكروه في مسائل الدين سواء كان متعلقا بالعقيدة أو بالعبادة إلا ويخرج من الشك النبوة من كتب الرسل، إلا ربما في بعض المسائل مثلا كإحداث أو كلام حول الأذان الثاني الذي كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، ومن ذلك تكلم عنه العلماء، وهذا قد دعا اليه اجتهاد ووافقوا عليه الصحابه، وكان المبرر قائم في ذلك الوقت، المقتضى قائم، وهو ان الناس كانوا يشتغلون يعني باشغال باعماله وسته، فكان الاذان الواحد لا يكفي ان يجتمع الناس، فكان يؤذن الاذان الاول حتى يتمكن الناس من سماع الاذان فيهبون الى الوضوء والى الاغتسال ثم الحق بالمسجد. ولكن الان لما وجد الان مكبر الصوت فالناس قد تسمع يعني الاذان الواحد وقد تاتي الى المسجد. ومع ذلك يرى بعض العلماء ان الاذان الثاني او الاول للجمعه باطل وهو صريح الى ذلك. لكن نقول ان الصحابه او الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين بالاحرى لم يحدثوا، وما ثبت عنهم من مساله قالوا فيها واخطاوا فيها او خالفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا باتباع الشك. وقد قال رجل لعبد الله بن مسعود لما سئل عن المسألة وهو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر قال أبو بكر وعمر، قال أيها الناس يوشك الله عز وجل أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فهذا في دليل على أن ما حرص الناس على اتباع النبي وما اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا طبعا ما أردت أن أتكلم في هذا الموضوع. وقول هذا لماذا لم تعلق عن قول المؤلف لا كيف ولا معنى على ما نقله عن الامام احمد على ما كما وتكلمنا عليه كثيرا، لا كيف بمعنى لا يسال عن حقيقه الكيف، ولا معنى يقصد يعني المعنى الفاسد وليس المعنى الصحيح. ان تسال عن المعنى الصحيح للصفه هذا واجب، لكن ان تسال وتقول في المعنى الفاسد الذي ليس على مراد الشارع فهذا لا ينبغي ان يكون، هذا مقصود الامام احمد رحمه الله، وليس المقصود هو انك لا تعلم معنى الصفه، لأنه لو قلنا بأن الصفات لا نعلمها إذا فنكون قد كذبنا الله سبحانه وتعالى في قوله، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا كنا لا نعرف معنى الصفات فأين البيان؟ فأين البيان؟ هذا الدليل لله عز وجل، بل كل ما ذكره الله عز وجل في كتابه فهو مبين لنا. ولكن يبقى أن الإنسان كما قال أحد السائلين إذا لم يعلم عن الصفة هل يجتهد هو أم يسأل؟ السؤال من الاجتهاد، لكن اذا كان هو يعرف انه سوف يكون قاصرا في فهم هذا المعنى اذا قراه الكتاب مثلا، فهنا ينبغي ان يسال اهل العلم ومن يثق في علمه حتى يخبره ويعلمه ويوصل اليه الفهم الصحيح السليم، لان الناس طبقات في الانسان، فقد يقرا كتابا او يقرا عباره لمؤلف لا يفهمها ويرى انها الحق، فاذا كان يعرف بانه قد يكون مقصرا في هذا الفهم فليسأل غيره أو يعرض فهمه على العالم أو على طالب العلم فيقول والله فهمت كذا هل هذا صحيح أم لا؟ فإذا قال له صحيح فليتبناه وليأخذ به، وإذا قال له إن فهمك هذا غير صحيح وغير سليم وإن فهم الصحيح هو كذا فينبغي أن يرجع إلى الحق، لأن الحق أحق أن يتبع. والله سبحانه وتعالى يوفق النبي الخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا